بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تحيا إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أسفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى من طول أعماره وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس دينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، كما بدأنا نختتم خير ختام لهذه الليلة القرآن المباركة التي ننقلها لكم تسليما لروح كريمة صعدت إلى رب كريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ادعو مع المولى عز وجل أن يفيض على قارئنا وأن يرزقه حسن التجلي والتوفيق، وأن يرزقنا حسن الاستماع، له ولي ذلك والقادر عليه. تقرأه على الناس على مخيم ونزلنا تنزيلا. قل آمنوا به أو وما وقرانا فرقناه لتقرأه على يخرون للأطفال سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إذا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا إذا Oh yeah.

ولا يخاف عقباها الله أكبر. بسم الله الرحمن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله بحمد ربك